لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، ما زلنا مع الباب الذي عقده الحافظ اللالكائي رحمه الله في ذكر روايات الصحابة رضي الله عنهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم في رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. وذكرنا أن هذه الأحاديث أحاديث متواترة عنه صلوات الله وسلامه عليه، والحديث المتواتر يفيد القطع، يعني قطعي الثبوت والدلالة من هذه الأحاديث، وهي رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة بأبصارهم، هذا أيضا قطعي. وذكرنا أن حوالي 30 صحابيا رضي الله عنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث. وقفنا عند رواية ابن عباس رضي الله عنهما يذكرها رحمه الله بسنده عن أبي نضرة قال: خطبنا ابن عباس على هذا المنبر، أي منبر البصرة، عندما كان واليا عليها من قبل علي رضي الله عنه، وقال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا له دعوة تنجزها في الدنيا، تنجزها يعني طلبها، وفي روايات تعجلها. ما من نبي إلا له دعوة، يعني دعوة مستجابة في قومه، فما من نبي إلا قد طلبها وتعجلها إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي صلى الله عليه وسلم، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، أي اختبأها صلى الله عليه وسلم ليوم القيامة، وهذا من عظيم شفقته صلى الله عليه وسلم بالأمة، وهذا أيضا من عظيم مقتضيات محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، فآدم فمن دونه يرونه تحت لوائي ولا فخر، يعني يراه الناس تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. آدم فمن دونه، أي من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من التكريمات والتشريفات التي شرف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فيطول يوم القيامة على الناس حتى يقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر فيشفع لنا إلى ربنا فليقضي بيننا، يعني يشفع لنا إلى ربنا في مجيئه سبحانه وتعالى ليقضي بيننا، أي يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين العباد. وهذا من هول ما يرون ومن طول مكثهم ومن عظيم ما أصابهم من الكربات، فيقولون انظروا كما جاء في الحديث في الصحيح: من يشفع لكم عند ربكم؟ ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ فيأتون آدم عليه السلام، وذكر الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتون آدم، وذكر الحديث، أي بطوله، يعني كل نبي من كل نبي يعني آدم، وكل رسول آدم عليه السلام، وكل رسول من أولي العزم من الرسل يقول: لست لها. فأما آدم عليه السلام فيقول: أؤت نوحا، ونوح عليه السلام يقول: أؤت إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام يقول: أؤت موسى، وموسى عليه السلام يقول: أؤت عيسى، وعيسى عليه السلام يقول: أؤت محمدا، عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذه خصيصة خص الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يعطها لأحد، وهي أن الله عز وجل بشره وأخبره في حياته أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا لا يشاركه فيه أحد صلوات الله وسلامه عليه. لذلك الأحاديث التي جاءت في فضل عمل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أحاديث ضعيفة، كما يقول ابن كثير رحمه الله، إنما هذه خصيصة خص الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لذلك يقول عيسى عليه السلام في ذلك اليوم العظيم الهول، يقول: ائت محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه عليه. قال: فيأتوني فيقولون: يا محمد اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا، فأقول: نعم أنا لها، حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا أراد، أي أراد الله سبحانه أن يصدع بين خلقه، يعني أن يقضي، أن يصدع بين خلقه، نادى مناد: أين النبي الأمي وأمته؟ أين النبي الأمي وأمته صلوات الله وسلامه عليه؟ قال: فنحن الآخرون الأولون، يعني الآخرون آخر الأمم، نحن أواخر الأمم وأول من يحاسب، وأول من يحاسب. فيفرج الأمم عن طريقنا، فيفرج الأمم عن طريقنا، يعني يجعلون لنا فرجة في الطريق، فنمضي غرا محجلين من أثر الطهور، الغر النور في الوجه، التحجيل النور في اليدين والرجلين، يعني مواضع الوضوء. وهذه هي السيمة والعلامة التي يعرف الله، التي يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بها أمته يوم القيامة، يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. فمن أثر الطهور أي الوضوء، فتقول الأمم كادت هذه الأمة أن تكون كلها أنبياء. هذه الأمة أمة مرحومة زادها الله شرفا، ويا ليت الأمة تعرف شرفها. شرفنا في طاعة الله، شرفنا في طاعة الله. هذه الأمة خير الأمم وأكرمها على الله، وهذه الأمة أكثر أهل الجنة عددا. أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة 80 صفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلتعرف الأمة شرفها، إن عرفوا شرفهم وعملوا له لمكن الله لهم. هذه الأمة قائدة الأمم، هذه الأمة ليست تابعة ولا ذليلة ولا مهانة، هذه الأمة قائدة الأمم ومتبوعة، هكذا جعلها الله عز وجل. فلما تخلف المسلمون عما خلقوا له وعن المركز الذي جعلهم الله فيه، أصابهم ما أصابهم من الذلة والهوان. وإن أرادوا أن يرجع لهم عزهم وتمكينهم فليراجعوا أمر دينهم. العزة في طاعة الله، ومن أراد العزة فليطع الله. ومن وصايا الحسن البصري لرجل قال له: أعزز أمر الله حيثما كنت يعزك الله. أعزز أمر الله أينما كنت يعزك الله. فهذه الأمة أمة مرحومة وأمة لها شرف زادها الله شرفا. فتقول الأمم عندما يرون أمة النبي صلى الله عليه وسلم: كادت هذه الأمة أن تكون كلها أنبياء. يقول صلى الله عليه وسلم: فآتي باب الجنة فآخذ بحلقات الباب فأقرع الباب فيقال: من أنت؟ فأقول: أنا محمد صلى الله عليه وسلم. أول من يقرع باب الجنة، وهذا من الشرف الذي شرف الله به رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. فأقول: أنا محمد، فيفتح لي، فآتي ربي تبارك وتعالى وهو على كرسيه أو سريره، ولأن العرش سقف الجنة، والله عز وجل على وارتفع فوق عرشه سبحانه وتعالى. هكذا الرواية على الشك، وكذا رواها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، والشاك هو حماد ابن سلمة. فيتجلى لي فأخر له ساجدا. فيتجلى لي يعني يراه النبي صلى الله عليه وسلم، يرى ربه سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أول من يرى الله تعالى يوم القيامة. وهذا من التشريف والتكريم الذي كرم الله به رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، أنه أول من يرى الله سبحانه وتعالى. يقول: فيتجلى لي فأخر له ساجدا وأحمده بمحامد، لم يحمده بها أحد كان قبلي ولا يحمده بها أحد بعدي. فيقال ارفع رأسك واشفع يسمع لك، وقل تعطه واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول أي ربي أمتي أمتي. الحديث بطوله، وهذا الحديث سنده ضعيف، فيه علي بن زيد بن جدعان وهذا مختلف فيه. حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما يذكر بسنده رحمه الله عن عطاء بن السائب عن أبيه قال صلى بنا عمار بن ياسر صلاة أوجز فيها، فلما سلم قيل له لقد خففت يا أبا اليقظان، قال أما إني دعوت فيها بدعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. قال فتبعه رجل فقال عطاء أبي الذي تبعه لكن كره أن يقول، فسأله عن الدعاء أي ما هذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة لي خيرا، وتوفني إذا كانت لي الوفاة خيرا. اللهم وأسألك كلمة الحلم في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا حديث صحيح ودعاء عظيم، يقول لفظهما سواء إلا أنه زاد أسد بن موسى في حديثه وأسألك الرضا بعد القضاء. الشاهد من الحديث وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، هذا ألذ نعيم لأهل الجنة، ألذ نعيم لأهل الجنة أنهم ينظرون إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى في الجنة، يتمتعون بذلك، يتلذذون بذلك أفضل مما هم فيه من نعيم الجنة. حديث زيد بن ثابت يذكر بسنده رحمه الله عن حبيب ابن عبيد بن صهيب يقول الذي في مسند الإمام أحمد ضمره ابن حبيب، ضمره ابن حبيب ابن صهيب عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه وأمره أن يتعاهد أهله به كل صباح، يعني يتعاهد أهله بهذا الدعاء كل صباح. ما هو هذا الدعاء الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيدا رضي الله عنه أن يتعاهد به أهله كل صباح؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، لبيك معناها إجابة بعد إجابة، لبى بالمكان يعني أقام به، فمعنى لبيك ربي يعني يا ربي أجيب أمرك، ليس إجابة واحدة وإنما إجابة بعد إجابة. وكذلك وسعديك يعني إجابة يسعدها إجابة. لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، الخير كله بيد الله، ومنك، الخير في يديك ومنك، وبك وإليك، الخير كله بيد الله، وما من خير يتنعم به العبد إلا من الله، وما من خير يؤديه العبد ويقوم به إلا بقوة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا معنى وبك، أي لا تحول لي من حال إلى حال إلا بقوتك. وبك وإليك، لأن المرجع والمصير إلى الله، والإنسان إن عمل عملا فإنه يريد به ربه سبحانه وتعالى، لا يريد به سمعة ولا رياء. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يديه، يعني أمامه، ما شئت كان، وما لا تشاء لا يكون، لا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير. وهذا من الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بمشيئة الله النافذة، لا يكون شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى عز وجل. فانظر لهذا الدعاء: اللهم ما قلت من قول، ولا حلفت من حلف، ولا نذرت من نذر، إلا فمشيئتك بين يدي، ما شئت كان، وما لا تشاء لا يكون، لا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير. وهذا رد على القدرية الذين يقولون الإنسان يوجد فعل نفسه ويخلق فعل نفسه، ويعني كأنهم يجعلون مع الله إلها آخر، يشاء في كون الله ما لا يريده الله، لذلك هم ثنوية مجوس. الثنوية المجوس يؤمنون بإلهين، إله الخير وإله الشر. فعندما يقولون الخير من الله والشر من الإنسان، فكأنهم جعلوا مع الله إلها آخر. لذلك عياذا بالله القدرية، هؤلاء مجوس القدرية، مجوس هذه الأمة، هؤلاء الذين يجعلون للعبد مشيئة مستقلة عن مشيئة الله. العبد له مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذا دعاء صلى الله عليه وسلم يقول: ما شئت كان، وما لا تشاء لا يكون، لا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير. اللهم وما صليت من صلاة، يعني دعوت، فعلى من صليت، وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة نظر في وجهك، وشوقا إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة بخطيئة، أو أذنب ذنبا لا تغفره. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إني أعهد إليك في الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور. وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي السعادة ألا يكل الله العبد إلى نفسه. هذه السعادة، باب السعادة، أن يكون العبد مفتقر إلى ربه، وأن يدخل على ربه عز وجل من باب الافتقار التام إليه، كما جاء في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذه هي السعادة، لأن الله إن وكلنا إلى أنفسنا، انظر، تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة. إنما الله عز وجل هو الذي يعصم عبده، وهو الذي يوفقه ويسدده ويهديه سبحانه وتعالى. هذا دعاء عظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيدا رضي الله عنه أن يتعاهد به أهله كل صباح. وحديث فضال بن عبيد رضي الله عنه عن أم الدرداء رضي الله عنها أن فضالة بن عبيد كان يدعو يقول: اللهم أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرات ولا فتنة مضلة. وزعم أنها دعوات كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. وأما حديث عبادة بن الصامت وأبي بن كعب رضي الله عنهما، فعن جنادة ابن أبي أمية عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا، فإن أشكل عليكم منه شيء فاعلموا أنه أعور، وأن ربكم ليس بأعور، وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وهذا حديث صحيح. واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن في الدنيا لا، في الدنيا لا يرى إنسان الله عز وجل بعينيه، هذه لم تثبت لأحد كما سيأتي. إنما الرؤية تكون إمتى؟ تكون يوم القيامة. أما في الدنيا واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. لماذا؟ لأن الدجال سيدعي أنه إيه؟ أنه هو الله، يقول للناس أنا ربكم، فيقول صلى الله عليه وسلم وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن فهذا كذاب، دجال أكبر، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منه. قال فإن أشكل عليكم منه فاعلموا أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور سبحانه وتعالى. وذكرنا أن هذا الحديث أخذ منه السلف، وهذا إجماع، أن لله تعالى عينين سبحانه وتعالى، وكذا أيضا إن أشكل وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وعن أبي العالية عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا سنده حسن. وذكرنا أن تفسير الزيادة أنها النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، هذا تفسير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي أمامة عن عمرو بن عبد الله يعني الحضرمي من أهل حمص، قال حدثني أبو أمامة رضي الله عنه قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة جامعة، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، فما كان خطبته حتى نزل إلا في الدجال. خطبته حتى نزل في الدجال، ثم قال يا أيها الناس إنه يبدأ، أي الدجال، بداية دعوته، فيقول إنه نبي، ما رد هذه الشبهة؟ ما رد هذا الافتراء؟ ولا نبي بعدي. هذا إيه؟ هذا هو الرد، هذا هو اليقين الذي يكون في قلب كل مسلم، هو سيقول أنه إيه؟ نبي. إذن فاعلموا أنه لا نبي بعدي صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا كذاب، دجال، وكل من يدعي النبوة كذاب دجال. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون بعده دجالون 30 كذابون، أي سيدعون النبوة وسيكون وراءهم جمع. أما الدجال الأكبر فهذا الذي سيخرج ويقول للناس أنا ربكم. فأي دجال يقول أنا نبي نقول له ماذا؟ لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. رسولنا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. انظر لرد هذه الشبهة، لرد هذه الضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، كلام وجيز بليغ وعظيم جليل، عليه أنوار النبوة. انظر كلام بسيط جدا جدا، ولا نبي بعدي، هذا هو الرد، ولا نبي بعدي، أي عندما يخرج ويقول لكم أنا نبي فاعلموا إيه؟ أنه لا نبي بعدي. ثم يثني فيقول أنا ربكم وليس ربكم بأعور، لأن الدجال إيه؟ أعور، وليس ربكم بأعور، هذا رد، ولا ترون ربكم حتى تموتوا، ده رد تاني. يبقى ده ردان على ايه؟ على ادعاء باطل كاذب من الدجال. انتبهوا يا إخوة، الشبهات والضلالات تحتاج لردود حتى يكون الإنسان على يقين، لا يترك الشبهة والضلال هكذا دون أن يرد عليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يرد هنا، لا يكتفى بنشر الحق فقط، لا يكتفى بنشر الحق صافيا ناصعا. قد يقول قائل أنا سأكتفي بنشر العقيدة الصحيحة، والباطل لابد وأن تبين الباطل حتى يتقيه الناس، وحتى يكونوا في حصن حصين منه، حتى إذا سمعوه أنكروه، لأن القلب الخالي يتمكن فيه أول ما يسمع. صادف قلبا فارغا فتمكنا. أما عندما يكون القلب قد سمع الحق أولا ورد الباطل، فعندما يأتيه يرده. وهذا نأخذه من نور هذا الحديث، من نور هذا الحديث أننا نبين الحق ونرد على الباطل، نبين الحق ونرد على الباطل، كما قال صلوات الله وسلامه عليه، قال يا أيها الناس إنه يبدأ فيقول إنه نبي. طب ما الرد على ذلك؟ وأنا نبي بعدي. ثم يثني فيقول أنا ربكم. ما الرد على ذلك؟ وربكم ليس بأعور، ولا ترون ربكم حتى تموتوا. وهذا حديث صحيح، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن زيد بن علي بن الحسين عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون أهل الجنة الرب تبارك وتعالى في كل جمعة، وذكر ما يعطون، قال ثم يقول تبارك وتعالى اكشفوا حجابا فيكشف حجاب ثم حجاب، ثم تجلى لهم تبارك وتعالى عن وجهه فكأنهم لم يروا نعمة قبل ذلك، وهو قوله تبارك وتعالى ولدينا مزيد، ولدينا مزيد. هذا سنده ضعيف، لكن كما ذكرنا من قبل حديث جبريل عن يوم الجمعة وقوله ونحن ندعوه يوم المزيد، نذكر هذا الحديث أيضا حتى تشتاق القلوب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أعمال أهل الجنة وأن يجعلنا من أهل الجنة. ذكر جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، قال ونحن ندعوه يوم المزيد، قلت وما ذاك يا جبريل؟ قال إن ربك اتخذ في الجنة واديا فيه كثبان من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة هبط نزل من عليين على كرسيه فيحف الكرسي بكراسي من نور، فيجيء النبيون حتى يجلسوا على تلك الكراسي ويحف الكراسي بمنابر من نور ومن ذهب مكلل بالجواهر، ثم يجيء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا على تلك المنابر، ثم ينزل أهل الغرف من غرفهم حتى يجلسوا على تلك الكثبان أي من مسك، ثم يتجلى لهم عز وجل فيقول: أنا الذي صدقكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فاسألوني فسلوني فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم في ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك بمقدار منصرفكم من الجمعة. في رواية الدرقطني قال أنس: وما مقدار تفرقهم؟ قال: كقدر الجمعة إلى الجمعة، كقدر الجمعة إلى الجمعة، ثم يرتفع إلى كرسيه عز وجل، ويرتفع معه النبيون والصديقون أي إلى منازلهم، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي لؤلؤة بيضاء أي الغرفة في الجنة، وزبرجدة خضراء، وياقوتة حمراء، غرفها وأبوابها وأنهارها مطردة فيها، مطردة يعني عامة في جميع جوانبها، وأزواجها وخدامها وثمارها متدليات فيها، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا نظرا إلى ربهم ويزدادوا منه كرامة. وهذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وابن جرير في تفسيره، وسنده جيد. وكذا رواه الطبراني في الأوسط، وقال المنذري: رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد. حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه عن بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. هذا سنده ضعيف جدا، لكن الحديث صحيح. وأما حديث حذيفة رضي الله عنه عن الشعبي عن حذيفة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا ليلة البدر، إذ رفع رأسه إلى القمر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته شيئا. وهذا سنده ضعيف، لكن ذكرنا أن الحديث صحيح، وذكرنا أن تفسير هذا الحديث هو تفسير رؤية برؤية. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة، ونسأله سبحانه وتعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.